السلام جزاء يا أرض السلام جزاء يا أرض السلام جزاء يا أرض السلام سلم السلام. الدمع لما شمله مستفضحا عهد الحروب. جزائر يا أرض السلام، جزائر يا أرض السلام، ولكن عزم إنسان أبي شامخ الأنف، ويروي الدهر قصتنا بفخر الفعل والحرف، ويشد الزحف صيحتنا وذاك نسرنا لطفي. فهذا ليثنا العربي وذاك نسرنا لطفي، أذاق الغدر ألوانا من الإدلاء أذاق الغدر ألوانا من الإذلال والخوف. جزائر يا أرض السلام، جزائر يا أرض السلام، سلمت أنامي. Thank you. الجزائر يا أرض السلام جزائر يا أرض السلام.